بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مرت معنا مسألتان يعني يسأل عنهما بعض الإخوة، استشكلهما وما اتضحت له، وهي البيع بقسط من الثمن. البيع بقسط من الثمن، يعني هذا إنسان كما قلنا اشتري كيسا من البر، كيسا ماذا؟ من البر، وهذا البر يعني باع بعضه وبقي بعضه، اشتراه كأن يكون اشتراه ب90 ألفا، اشتراه ب90 ألفا، فباع ثلثيه ولم يبقى إلا الثلث، فأراد أن يبيع لهذا الإنسان بسعره، أراد أن يبيع هذا الإنسان بسعره بزيادة، وتسمى المرابحة، فيقول أبيعك الثلث ب30 وأزيد 5000 مرابحة، لكنه ما ذكر له أنه اشترى كيسا من البر، ما أبال له أنه اشترى كيسا ماذا من البر، وأنه باعه هذا الثلث بقسطه من الثمن، لأن القسط من الثمن 30، وقد باع ب60، لم يبقى إلا الثلث، فقال أبيعك ثلث كيسا، ثلث كيس ماذا من البر، ثلث كيس ماذا من البر ب30، هو اشتريته ب30 وأبيعه لك ب35 مرابحة، ولم يبين له طريقة شراء الكيس كاملا، أنه اشترى هذا الكيس ماذا، اشترى هذا الكيس ب90 ألفا، فما قال له حين البيع بعتك هذا الثلث بقسطه من الثمن. فهذا إذا اطلع عليه المصنف عليه رحمة الله وهو ابن بلبان يقول له الخيار على كل حال، له الخيار لأنه مخبرة، فإن الشيء إذا بيع جملة يباع بأقل عادة، وإذا بيع بالتجزئة يباع بأكثر، يباع بأكثر. وابن قدامة عليه رحمة الله وجماعة يفرقون بين مسألتين، ما كان يتوزع عليه الثمن بالتساوي فهذا لا يؤثر، أخبره أو لم يخبره ما له الخيار، يعني بمعنى أن الثلث من الكيس ما يختلف، سواء اشترى ثلثا من الكيس البر يعني ماذا ب30 أو اشترى كيسا ب90، ما في فرق بين أن يباع جملة أو يباع ماذا بالتجزئة، بخلاف ما اختلف ماذا، ما اختلفت أصنافه، كان يبيع حديدا وثيابا وكذلك يعني ماذا حجارا، كان يكون هكذا فيبيعه إياها بكذا وكذا من السعر. من المعلوم أن تنزيل السعر على هذه يعني يختلف، تختلف ماذا قيم هذه الأشياء، فإذا باعه ثم لم يخبره أنه باع بقسطه من الثمن كان له الخيار، فإن الخشب حينما يضاف إلى الحديد قد يرفع سعره، قد يرفع ماذا من سعره، فهو يخبره عن المسألة التي اشتراها جملة، فلما باعه الخشب يعني منفردا يكون له قيمة أقل، لكنه أخبر باعتبار الجملة باعتبار ما اشتراه به. فهكذا يفرق ابن قدامة عليه رحمة الله بين المسألتين، أن يجعل المسألة الأولى كأنها إجماع لا خيار للمشتري إذا اطلع على العيب أنه على السعر أنه باع بتخبير الثمن. أما ما يتعلق المسألة الثانية فيختلف ماذا السعر، يختلف ماذا السعر، فلا بد من إخباره ويبقى الخيار. هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية الذي يعني استشكلت على بعض الإخوة، وهو أنه يثبت للخلف في الصفة، للخلف ماذا في الصفة، يشتري منه شيئا في اختلفان، يقول أنا اشتريت هذا الكتاب على وصف كذا وكذا، يقول لا أنا بعتك على غير هذا ماذا الوصف، يحصل الخلاف بين البائع والمشتري. إذا جئنا للأصل، الأصل عدم هذا الوصف، الوصف زيادة على الذات، لكن مع هذا إذا حصل فيكون للمشتري حق الخيار، والراجح أن القول قول البائع، أن القول قول البائع في هذه المسألة، وإلا فقد ذكروا الخلاف وذكروا القرائن، هل يختلف بوصفه من حيث السعر أو لا يختلف، فإن كان بوصفه يختلف معه السعر، كان الذي ادعى الوصفية هو المحق، وهكذا إذا كان مثلا لا يختلف باعتبار الوصفية في كون قول البائع، فإذا يعني ماذا ترددنا في أي القولين مع عدم القرائن، مرت معنا القاعدة أنه إذا حصل الخلاف ولم تقم بينة أو قامت بينتان فتساقطتا أن القول قول البائع، حديث عبد الله بن مسعود. وهكذا الصورة الأخيرة وهي إذا اشترى منه شيئا قد رآه بالأمس على حال، فلما أراد من اليوم الثاني العقد عليه رآه على خلاف وصفه وأنه قد تغير، هل له حق الخيار؟ نقول نعم له حق ماذا؟ الخيار، له حق ماذا؟ الخيار، مع أن الأصل عدم التغير، مع أن الأصل عدم ماذا؟ التغير، وإلا فله حق الخيار. ثم انتقل المصنف إلى فصل من فصول البيوع. هذه الفصول الذي مرت معنا الشروط والخيار كما قلنا هي أساس فيما يتعلق بالبيوع. نعم تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله في أخصر المختصرات: فصل، ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله: فصل. وقبل الشروع في هذا الوصف في كلمة جامعة ذكرها العلامة العثيمين تبعا لأنواع الخيار التي هي ما بين 6 وقائل 7 وقائل 9، قال العلامة العثيمين كلمة عظيمة، قال: هي محدودة لا معدودة، أقسام الخيار محدودة، أي أنها تحد ولا تعد، أدخل هي 6 أو 7 أو 10 أنواع الخيار، بل يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كلمة جامعة: ما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين فله الخيار، ما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين فله الخيار. فالحد أولى من العد، الحد أولى من العد، فنجعلها محدودة لا معدودة، كما يذكرون في أشياء كثيرة كالكبائر وغيرها وما يتعلق بالعيوب، فلا تجعلها معدودة بل هي محدودة. فما هو حد الخيار؟ ما يفوت به مقصود أحد المتبايعين فله الخيار، إذا فات به مقصوده، إذا فات بماذا؟ مقصوده، فله حق الخيار. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل جديد فيما يتعلق بالبيع، إلى فصل جديد فيما يتعلق بالبيع. قال: ومن اشترى مكيلا، من اشترى ماذا؟ مكيلا ونحوه. المكيل معروف هو الذي يعني يتعلق يعني ماذا؟ بالأحجام لا بالأثقال، هذا يسمى مكيلا، ما كان ينظر فيه إلى الحجم يسمى من قبيل المكيلات، وما كان ينظر فيه إلى الثقل يسمى بالموزونات، يسمى بالموزونات. فيقول: من اشترى مكيلا ونحوه. ما هو نحو المكيل؟ عند الحنابلة المكيل والمعدود والموزون والمذروع، وزيادة على ذلك ما اشتراه برؤية سابقة، ما اشتراه برؤية سابقة أو بوصف. فهذه الآن 6 أشياء، هذه 6 أشياء: المكيل والموزون والمذروع المكيل والموزون والمذروع والمعدود، ويزاد على ذلك ما اشتراه برؤية سابقة. يقول: أبيعك السيارة التي رأيتها قبل أسبوع. أو كذلك فيما يتعلق يعني يشتري شيئا موصوف في الذمة، أبيعك سيارة على لون كذا على وصف كذا إلى آخره. فهذه 6 أشياء عند الحنابلة. يقول: ومن اشترى مكيلا ونحوه. ونحو هذا المكيل هي هذه 6 الأشياء، هي هذه 6 الأشياء. ماذا يترتب على هذا من أحكام؟ قال: الحكم الأول لزم، أي لزم ماذا؟ بالعقد، أي لزم البيع، أصبح البيع لازما بمجرد بعت واشتريت. ويشير المصنف عليه رحمة الله إلى أنه لا خيار له، نقول إذا أسقط الخيار ما في إشكال، أما إذا حصل التبايع وما زال في مجلس العقد هذا مر معنا بيسمى بخيار المجلس أو خيار المكان. فيقول: أصبح البيع لازما، بعت قال اشتريت مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع أو ما كان برؤية سابقة أو ما وصف ماذا في ذمته، ما وصف ماذا في ذمته، بمجرد بعت واشتريت أصبح العقد لازما، أصبح العقد لازم. ما معنى لازما؟ بمعنى لا يستطيع أحدهما أن ينقض هذا العقد، نقول هذا لا يكون إلا إذا لم يكن في خيار، أما إذا كان بينهما خيار هذا قد مر معنا، إذا كان بينهما خيار بعد قوله بعت واشتريت له حق الخيار. أما إذا أسقط الخيار قبل انعقاد البيع، أي قبل قوله بعت واشتريت أصبح العقد لازما. ما معنى لازما؟ لا يستطيع أحد أن يحل هذا بعد العقد إلا بشيء سيذكره المصنف، إلا بشيء وهي الإقالة، سيذكره ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. فيقول من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، هذا الحكم ماذا؟ الأول. قال ولم يصح، قرأنا هذا. الله الأخ محمد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله في الفقرة التي بعدها ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. والتصرفات إلى الآن هو ما قبضه، والقبض سيأتي ضبطه، سيأتي ضابطه. فيقول لم يصح ماذا؟ التصرف فيه قبل قبضه. والمتصرف في هذا المبيع بعد العقد، بعد العقد عليه من هذه الأقسام الستة، يشمل ما لو أراد أن يتصرف فيه على سبيل التبرع، وما لو أراد أن يتصرف فيه على سبيل المعاوضة. فعندنا قسمان، القسم الأول أن يتصرف فيه على سبيل المعاوضة مثل البيع والإيجار، أو على سبيل ماذا؟ التبرع، كأن يهب إنسان أو يتصدق به على إنسان إلى آخره، إما عقد معاوضة وإما عقد ماذا؟ تبرع. عبارة المصنف عامة، عبارة المصنف أن الإنسان إذا عقد البيع، إذا عقد ماذا؟ البيع، لكنه إلى الآن لم يقبض ماذا؟ المبيع، وأراد أن يتصرف فيه، فإن هذا التصرف لا يصح. هذا حكم الأحكام الآن، هذا حكم من الأحكام. إذن ذكر القسم الأول وهي المكيلات وما كان في معناها كما ذكرنا الستة، وذكر أنه يلزم بالعقد وهذا مر معنا، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وهذه أيضا من الأحكام. وهذا التصرف عمم ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. وهذا التعميم ليس بصحيح، فإن الإنسان إذا تصرف في المبيع قبل قبضه بشيء من التبرعات فإن هذا لا حرج فيه، فإن هذا لا حرج فيه. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى جملا من عمر، وقبل قبضه أهداه لابنه عبد الله بن عمر، أهداه لابنه عبد الله بن عمر. فإن كانت المسألة في باب التصرفات من باب التبرعات، تشتري الشيء وقبل قبضه تعطيه ماذا؟ إنسان من دون معاوضة، هل يجوز هذا التصرف؟ نقول نعم، هذا التصرف صحيح. إذن ما مقصود الحديث الذي فيه النهي أن الإنسان يتصرف في البيع قبل قبضه؟ نقول المقصود به المعاوضات. إذا المسألة تنقسم إلى قسمين، فإن كان التصرف من قبيل المعاوضة نقول هذا التصرف لا يصح، هذا التصرف ماذا؟ لا يصح. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إذا تصرف فيه بيعا للذي باعه، يعني هذا إنسان اشترى من إنسان شيئا وقبل قبضه باعه إليه، قبل قبضه باعه ماذا؟ إليه، يقول هذا يستثنى. الصورة الثانية إذا باعه له ماذا؟ تولية، أي بنفس السعر أو لغيره بنفس السعر، قال هذا لا يدخل في النهي، وذكر أشياء. والراجح أن الحديث يبقى على عمومه. سئل عبد الله بن عباس عن هذه المسألة فقال رضي الله تعالى عنه أن هذا ممنوع على الإطلاق، أو معنى كلامه في الشاهد أن هذا ممنوع، أن الإنسان يتصرف فيه على سبيل المعاوضة قبل قبضه هذا لا يصح، هذا الفعل لا يصح. أما على سبيل التبرع فعندنا حديث ابن عمر في الصحيح، عندنا حديث ابن عمر في الصحيح ولا إشكال. وينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ضابط القبض. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. نعم، ويقول ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، أي بالكيل يعني ونحوه. ما هو الذي نحو؟ مر معنا الموزون، المعدود، المذروع، وهكذا يعني ما ذكر في القسمين الأخيرين. فيقول ويحصل القبض ما بيع بكيل، ما بيع ماذا؟ بكيل، يعني هذا إنسان يأتي إلى شخص عنده كيس من البر، عنده كيس ماذا؟ من البر، يقول أشتري منك هذا الكيس كل صاع بكذا وكذا، أشتري منك هذا الكيس كل صاع بكذا وكذا، معناه أنه اشتراه مكايلة، أو قد يشتريه يعني ماذا؟ مذروعا، أو كذلك موزونا، أو كذلك مذروعا، قد يكون على هذا الحال. فإذا اشترى الإنسان على هذه الأحوال فإن القبض يحصل بماذا؟ بكيله، فإن القبض يحصل ماذا؟ بكيله. ولذا جاءت أحاديث فيها كلام، لكن جمهور العلماء عليها أنه حتى يجري فيه الصاعان، ولا تبع الشيء حتى تكيله في حديث عثمان، فيها كلام، لكن الجمهور على هذا المعنى. إذن المصنف عليه رحمة الله يذكر هذه المسألة، قال ويحصل القبض، أنه لما ذكر مسألة أنه لا يصح تصرفه ماذا فيه قبل قبضه، كأن قائل يقول ما هو القبض وكيف نعرف ماذا القبض، فإن الشارع لم ينص ماذا على القبض، اشترط القبض ولم ينص على طريقة القبض أو كيفية ماذا القبض. أبان المصنف عليه رحمة الله أن القبض يرجع إلى العرف، أن القبض يرجع في ماذا إلى العرف. من هذه المسائل قال ويحصل قبض ما بيع بكيل، فإذا اشترى الإنسان ما بيع ماذا، اشترى الإنسان مكيلا أو مذروعا أو معدودا أو موزونا، لا يصلح له ماذا أن يبيعه إلا بعد أن يجري في ماذا الكيل والذرع والوزن والعد، ثم إذا أراد أن يبيعه لابد من عد آخر ووزن آخر وكيل آخر وذرع آخر. يعني أنت الآن تشتريه من هذا ماذا البائع، تشتريه بالكيل كل صاع بكذا وكذا، اشتريت كيسا من البر كل صاع كذا بكذا وكذا، وقاس عليه المصنف ما يتعلق بالموزونات والمذروعات وكذلك يعني ماذا المعدودات، تأخذ نفس هذا ماذا الحكم. فإذا أراد الإنسان أن يستوفي هذا البيع كيف يستوفيه؟ إذا اشترى كيلا فلا بد أن يكيل لك بكم الصاع، قال الصاع 100، كم في هذا الكيس؟ يقول ما أدري، أنا أريد أشتري هذا الكيس كل صاع 100 ريال، فيشتري على هذا الحال. فكيف يكون توفية هذا الشيء وقبض هذا الشيء؟ يكون بكيله، يكون ماذا بكيله. فإذا أراد هذا المشتري الذي اشتراه أيضا، إذا أراد هذا المشتري بعد أن يحوزه، سيأتي معنا الكلام على هذا لأن مسألة تتعلق بهذا المعنى، فأراد أن يبيعه فلا بد أن يكيله مرة أخرى، لا بد أن يكيله مرة أخرى، على هذا جماهير العلماء، بخلاف ما لو اشترى الإنسان يعني باعتبار الصبرة أي الكوم، يأتي إلى كوم من البر فيشتريه صبرة هكذا، فهذا لا يحتاج إلى كيل لأنه اشتراه جملة وصبرة أي كومة واحدة، فيفرق بين المسألتين. هذا يقول ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، أي أن القبض لا يحصل إلا بهذه الطريقة وهو الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع الذي يحتاج إلى درع. ثم قال مع حضور ماذا قرأنا هذا، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى مع حضور مشتر أو نائبه. نعم، مع حضور المشتري، مع حضور ماذا المشتري أي الذي يشتري هذا الشيء، أو من ينوب منابه، يعني وكل إنسان أن يشتري هذا الشيء، يشتري هذا الشيء. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى ووعاؤه كيده وصبرة. نعم، وعاؤه كيده، وعاؤه ماذا كيده، كأن يرسل ماذا الوعاء الذي يريد أن يكال فيه هذا الشيء، فهو كحضور هذا الإنسان، فهو كحضور هذا الإنسان. المصنف يذكر هذه الأشياء، وإلا لما ترجع الكتب الموسعة لا يذكرون هذا المعنى، وإنما ذكر هذه المعاني، ذكر هذه المعاني أن الإنسان قد يحضر في هذا القبض، أو يحضر وكيله من يقوم مقامه، أو يرسل يعني شيئا ماذا من آنيته يوضع فيها هذا ماذا الشيء، كلها بمعنى واحد أي تدل على القبض، تدل على ماذا على القبض. ثم قال ماذا، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله وهذه المسألة، قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ويحصل قبضه إلى آخر كلامه. يرى المصنف وهو المشهور من مذهب الحنابلة أن هذه الأشياء لا تباع إلا بعد القبض، أما غيرها يعني من هذه المذكورات وهي الأربعة وتلحق بها اثنان وهي تكون ستة، أن يجوز الإنسان أن يبيعها قبل قبضها، أن يجوز أن يبيعها قبل قبضها. مثل ماذا؟ اشترى سيارة من المعرض وما زالت في نفس المعرض، فأراد إنسان آخر أن يشتريها منها، يشتري من المشتري هذا الذي اشتراها، فيرى المصنف عليه رحمة الله أنه يجوز أن تباع في نفس المكان، أنه يجوز أن تباع في نفس المكان، وهذا القول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، أنه نهى عن بيع السلع حيث تباع حتى تنقل. ونفرق بين قبض الشيء وبين نقله. عندنا حالتان، الحالة الأولى تقبض هذا الشيء، فالحنابلة يقولون إذا قبضت هذا الشيء جاز لك أن تبيعه ولو كنت في المكان. أما بعض الأشياء وإن لم يحصل فيها ماذا القبض، إذا كان البيع ماذا لم يدخل في هذه الأقسام الستة، فيجوز الإنسان كأن يشتري سيارة فيبيعها في نفس المكان، فيبيعها في نفس المكان، وهذا القول مرجوح. والصحيح أنه لا فرق بين هذه الستة وبين غيرها لعموم حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل إلى الرحال، حتى في الأماكن العامة، نقول حتى في الأماكن العامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل السوق وهم يتبايعون في أسفل السوق، يبيع ويشتري ونفس الوقت يبيع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل. واختلف العلماء في النقل، هل ينحيها جانبا يعني ينقلها إلى مكان آخر، أو ينقلها إلى رحلة أي إلى بيتي ثم من اليوم الثاني أتي يبيعها؟ هذه مسألة أيضا، هذه من المسائل، أن الإنسان قد يشتري الشيء في السوق، فهل يصلح له أن يبيع في نفس المكان؟ لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا. ما هي العلة وما هي الحكمة؟ خاضوا في هذه المسألة. والأقرب أن الإنسان إذا باع هذا الشيء، وهي من الحكم ليست كل الحكم، أن الإنسان إذا باع هذه السلعة في نفس المكان الذي اشتراها فيه ربما يربح فيها الآلاف المؤلفة، فيحصل من ذاك الذي باعه أنه ربما يسعى في فسخ البيع ويؤدي إلى الفتن، ويؤدي الفتن. كيف تشتريها بألف وتبيعها بعشر آلاف أمامي؟ فقد تحصل الفتن، هذه حكمة من الحكم. وإلا في الحديث يبقى على عمومه أن الإنسان لا يبيع الشيء في المكان الذي اشتراه فيه حتى ينقله، حتى ينقله إلى مكان آخر أو إلى رحلي، أن يرجع به إلى بيتي ثم من اليوم الثاني لا أن يبيعه، ثم من اليوم الثاني لا أن يبيعه، بمعنى لا يصلح أن يبيع في نفس المكان. والأحاديث حديث ابن عمر، حديث زيد بن ثابت، وحديث عبد الله بن عباس، أحاديث في هذا الباب. فالمصنف عليه رحمة الله يفرق بين المسألتين، ما كان من الستة لا يباع حتى يستوفى أي حتى يقبض، وما كان من غير الستة يجوز الإنسان أن يبيع في نفس المكان، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. ثم ذكر صورا فيما يتعلق بالقبض، لما ذكر الصورة الأولى انتقل إلى صور ماذا أخرى، قال وصبرة. الصبرة قلنا هي الكوم، الكوم من الطعام في السوق، الكوم من الطعام ماذا في السوق، فهذه يعني قبضها بكون الإنسان ماذا يقول صبرة ومنقول بنقل، وصبرة ومنقول بنقل، يعني قد يشتري الإنسان طعاما مكيلا، وقد يشتري الإنسان طعاما صبرة أي جزافا، يأتي إلى كوم من البر فيشتري هذا ماذا الكوم، يشتري هذا ماذا الكوم. كيف يكون هذا؟ يقول المصنف عليه رحمة الله قال وصبرة ومنقول بنقله، وصبرة ومنقول ماذا بنقله. أما الصبرة فنقلها قد يتعسر على الإنسان، وإنما قد يخلى بين المشتري وبين هذه الصبرة الذي اشتراها، وإلا فظاهر الأحاديث أن لا بد أن تنقل، وهو الكوم ماذا من الطعام، من البطاط، من الطماطم، من إلى آخره مما يشتريه الإنسان كومة، فيسمى بالصبرة. أقرأ اللي بعدنا صبرة ومنقول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصبرة ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. نعم، ذكر الصور القبض، قلنا الصورة الأولى فيما يتعلق بالمكيلات والموزونات وما كان في معناه مر، والثاني ما يتعلق بالصبرة، ما يتعلق ماذا بالصبرة، وهي الكوم من الشيء نقله إذا استطاع، وإلا خلى بينه وبين هذه الكوم. ومنقول بنقله، ما هو الذي ينقل؟ قد يشتري الإنسان ثيابا، قد يشتري حيوانا من السوق، قد يشتري سيارة، هذا ينقل عادة، هذا ينقل، فيكون قبضه بنقله، قبضه ماذا أن ينقله إلى رحله. قالوا ما يتناوله بتناوله، يعني بعض الأشياء تتناول باليد، كأن يشتري ساعة، يشتري قلما، يشتري دراهما في باب المصارفة، هذه تتناول يكون قبضها باليد. ومع هذا هذه الأشياء التي حصل أنها من قبيل المنقول أو الصبرة أو ما يتناول باليد لا يصلح أن يبيع في نفس المكان، نقول حصل القبض نعم، لكن لا يباع حتى ينقله إلى مكانه، لأن العلة واحدة، فإن الإنسان إذا اشترى ما ينقل وباعه في نفس المكان قد يتحصل على ثمن أكثر، فيرجع الذي باعه وهو الأول يعني ماذا بالخصومة معه. كيف تشتري الشيء مني ب10,000 وتبيعه ب100,000؟ فقد تحصل ماذا الخصومة. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام نهى أن تباع السلاحات تباع حتى تنقل أي إلى أماكن. إذن عندنا ما يتعلق بالعقد، ثم بعد ذلك القبض، ثم بعد ذلك النقل، ثم بعد ذلك النقل. والنقل يعني ماذا يرجع فيه إلى العرف، فإن الشارع لم يجعل له حدا معينا. ثم بعض الأشياء قد لا تنقل وإنما يخلى بينك وبينها. إنسان يشتري شقة هذه ما تنقل، فكيف يكون ماذا يكون النقل؟ يكون النقل بتسليم المفتاح، يسلمه المفتاح ثم يذهب خلاص، هذا يعتبر ماذا كالقبض. أو تكون عقار وهي أرض فيخلي بينه وبينها، يترك لها المكان، هذه الأرض بيع بعته اشتريته ثم يمشي، يخلي بينه وبينها لأن هذه ما تنقل، يتعسر ماذا نقلها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ تسن للنادم. نعم، والإقالة يقول فسخ، لأن العلماء اختلفوا فيها هل الإقالة فسخ أو أنها بيع أو أنها يعني ماذا كذلك يعني إبطال للعقد الأول. أقوال ثلاثة، وذكر هذه الأقوال وما يترتب عليه من الفروع الفقهية ابن رجب عليه رحمة الله في آخر القواعد الفقهية في قسم الفوائد. في قسم الفوائد ذكر ابن رجب يعني فائدة من الفوائد 18، هذه الفائدة هل الإقالة بيع أو فسخ. وإذا قلنا فسخ ماذا يترتب عليها من الفروع الفقهية، وإذا قلنا بيع ماذا يترتب عليها من الفروع الفقهية. والراجح من أقوال المحققين أن الإقالة فسخ للبيع. ما معنى الإقالة؟ هذا إنسان يشتري شيئا ثم ينفض المجلس، يلزم البيع، بعته اشتريته ثم هذا يذهب وهذا يذهب، يأتي من اليوم الثاني نادما، يأتي من اليوم الثاني نادما، أنا ما أريد السيارة أو البيت أو الأرض إلى آخره مما يباع ويشترى، يندم. فنقول في هذه الحالة كون الإنسان يقيل ماذا أخاه هذا مستحب في حقه، لذا جاءت الأحاديث في فضل الإقالة أن من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرة يوم القيامة، الحديث في السنن. وما يتعلق بالمقال فهو في حقه مباح، يعني لك أن تذهب فتطلب من فلان الذي باعك أنه يأخذ سلعته ويعطيك المال، هذا في حقك أنت مباح، وفي حق المقيل مستحب، لأن جاءت الأحاديث في فضل الإقالة، لكن ليست ملزمة، ليست ماذا ملزمة. لكن إذا أراد الإنسان أن يأخذ مقابلها، يقول أنا أقيلك لكن تعطيني مال، أنا أفسخ البيع لكن أنا أريد مال، هل لا؟ نقول نعم، لكن يذهب الأجر، لكن الأجر يذهب، لكن الأجر ماذا يذهب. فالإقالة اختلفوا فيها هل هي فسخ أو بيع أو إبطال للبيع. وعلى كل قسم من هذه الأقسام فروع فقهية، لكن حنا ما نريد نطول فيها. ذكر هذا ماذا ابن رجب وماذا يترتب إذا قلنا أن الإقالة فسخ أو قلنا أنها بيع أو قلنا أنها إبطال، ماذا يترتب على هذه الأقوال الثلاثة من الفروع الفقهية. لهذا قالوا الإقالة فسخ، وهذا هو الراجح، الإقالة فسخ، وهو يعني ماذا ما يتعلق بإرجاع المبيع، يعني أن البيع قد صح، لأن الفسخ إنما يكون بعد صحة ماذا البيع، بعد صحة البيع. أما الإبطال يكون كأن العقد ما حصل أصلا. وأما ما يتعلق ماذا بالبيع فطلب ماذا العوض مقابل هذا الشيء. فقال فهي فسخ تسن للنادم، تسن في حق من؟ سن في حق المقيل الذي يقيل ماذا هذا الشخص، وهو ماذا والنادم في حقه مباح، النادم في حقه ماذا مباح. وأحيانا سبحان الله قد تكون الإقالة مطلوبة ماذا من البيع نفسه، يبيع الشيء ثم يندم، يقول يا فلان لو تعيد لي هذا الشيء، أنا رغبان في هذا الشيء، بعته وأنا ما أريد أن أبيع هذا الشيء. فالإقالة قد تكون من البائع وقد تكون من المشتري، قد تكون من البائع وقد تكون ماذا من المشتري. فهي في حقه مستحبة وفي حق النادم مباحة، في حقه مستحبة وفي حق النادم من قبيل ماذا المباح، من قبيل المباح. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. شرع المصنف عليه رحمة الله في أقسام الربا، فالربا في لغة العرب الزيادة، الربا في لغة العرب الزيادة. والربا كما ذكر المصنف عليه رحمة الله على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة، ما في شيء ثالث، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة من المقاصد، وربا الفضل من الوسائل. سيأتينا التفريق بينهما، أن ربا الفضل قد يباح للحاجة والمصلحة الراجحة، وربا النسيئة لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه، لأن تحريمه من قبيل تحريم المقاصد، وربا الفضل تحريمه من قبيل تحريم ماذا؟ الوسائل. ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم العرايا، بيع التمر بالتمر مفاضلة، بيع التمر بالتمر مفاضلة، هذا من ربا الفضل لأجل الحاجة والمصلحة. إذن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، وتحريم ربا النسيئة من باب تحريم المقاصد. وما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل هو التفاضل في بيع، يعني ماذا؟ بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه، مما يجري فيه الربا. ربا الفضل هو التفاضل في بيع، التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا. ما معنى هذا الكلام؟ بيع البر بالبر، بيع البر بالبر، البر بالبر يجري فيه الربا كما جاء في الحديث، البر بالبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل بمثل يد بيد، مثل بمثل يد ماذا؟ بيد. فإذا باع الإنسان البر بالبر مفاضلة، صاع بصاعين، ماذا يسمى هذا؟ يسمى ربا الفضل. فماذا ينطبق عليه؟ ينطبق على هذا التعريف، وهو التفاضل في بيع، التفاضل صاع بصاعين، التفاضل في بيع كل جنس بجنسه، بر ببر، مما يجري فيه الربا، البر مما يجري فيه الربا. أو كذلك الشعير بالشعير، الملح بالملح، كذلك التمر بالتمر مفاضلة، فإن هذا يسمى بربا الفضل. أما الأشياء التي لا يجري فيها ماذا؟ الربا، وباع الإنسان مفاضلة الجنس بالجنس، هذا لا يدخل في باب الربا. فلو باع الإنسان سيارة بسيارتين ما فيها ربا، لو باع الإنسان أرض بأرضين ما فيها ربا، بيت ببيتين، كتاب بكتابين، هذا لا يدخل. إنما الشرط أن تكون هذه الأصناف مما يجري فيه الربا. وما هي الأصناف التي يجري فيها الربا؟ نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة فيما يتعلق بالمطعومات، واثنان وهي المكيلات، واثنان فيما يتعلق بالموزونات، البر والشعير والتمر، وهكذا فيما يتعلق بالملح، وجاء لفظ الزبيب، الزبيب، وجاء لفظ أيضا فيما يتعلق بالزبيب أيضا أنه يدخل فيه ماذا؟ الربا. وما يتعلق بالموزونات الذهب والفضة. طيب القسم الأول، هل يقال بر فقط؟ قال العلماء منهم من قال أنه يتعدى إلى كل مكيل، ومن قائل يتعدى إلى كل مطعوم، ومن قائل أنه يتعدى إلى كل قوت يدخر. فأقوال العلماء في هذه المسألة. فما هي العلة في أن البر يجري فيها الربا؟ من قائل لأنه مكيل فعد الحكم إلى كل المكيلات، ومن قائل أنه لأنه مطعوم فعد الحكم إلى كل المطعومات، إذا اتحد الجنس لابد من المقابضة مع المساواة. ومن قائل أن العلة فيها كذلك يعني ماذا؟ الوزن، فيعدي ماذا؟ إلى كل الموزونات، خلاف بين العلماء. وأرجح هذه الأقوال وهو قول المالكي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن العلة في بيع البر بالبر لأنه من الأقوات. فعلى هذا كل ما كان من قبيل الأقوات التي تدخر، أقوات وتدخر، فهذه يجري فيها الربا. فإذا اتحد جنسها فيها ففيها شرطان: المماثلة مع المقابضة، يعني بر مع بر، الذرة مع الذرة، الدخن مع الدخن، أي شيء مما هو قوت ويدخر السنوات فهذا يجري فيه الربا. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والمسألة محل خلاف. والعلة فيما يتعلق بالذهب والفضة، هل لأنها موزونة؟ نقول لا، الراجح لأنها ثمن للمبيعات، فعلى هذا يتعدى إلى كل أثمان المبيعات، الريال اليمني بالريال اليمني لا بد فيه من المقابضة مع المماثلة، الريال السعودي بالسعودي. أما إذا اختلفت الأصناف سهل، الريال اليمني بالسعودي، البر بالشعير، وهذا سيأتي الكلام ماذا معنا في هذه المسألة. إذا ربا الفضل ما هو تعريفه؟ تعريف ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، لا بد من هذه القيود، أشياء يجري فيها الربا واتحد جنسها، فالمفاضلة فيها ربا الفضل، فالمفاضلة فيها من ربا الفضل، ما دام أنها من الأنواع المنصوص عليها أو المقاس عليه مما يجري فيها الربا، فشرطها المماثلة مع المقابضة إذا اتحدت في الجنس. وإذا اختلفت في الجنس هذا يجوز المفاضلة، لكن لابد من المقابضة، وإلا دخلنا في ربا النسيئة، وإلا دخلنا. فبيع البر بالشعير يبيع الإنسان كيسا من البر بكيسين من الشعير، نقول يجوز، لكن لابد من المقابضة، وإلا خرجت من ربا الفضل إلى ربا النسيئة إذا لم تحصل ماذا؟ المقابضة. فالربا ربا الفضل هو هذا هو تعريفه. أما ربا النسيئة فهو تأخير القبض مما يجري فيه الربا، تأخير القبض مما يجري فيه الربا، ولم نشترط أن نقول من جنسه، تأخير القبض مما يجري فيه الربا ولا نحتاج أن نقول باتحاد الجنس. يعني بيع البر بالشعير هذا اختلف فيه الجنس، فإذا لم تحصل المقابضة نقول هذا ما فيه ربا فضل، لكن فيه ربا النسيئة، هذا فيه ربا النسيئة. معنى ذلك أن ربا النسيئة وربا الفضل قد يجتمعان. يعني فإذا باع الإنسان يعني ماذا كيلو من البر، إذا باع الإنسان كيلو من البر باثنين كيلو ماذا من كذلك يعني ماذا من البر ولم تحصل المقابضة، أصبح عندنا ربا فضل وربا نسيئة، أصبح عندنا ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل باعتبار الكيلو باثنين كيلو من نفس الجنس، وربا نسيئة لأنه لم يحصل ماذا القبض، وقد يأتي ربا النسيئة دون ربا الفضل وهكذا. فعلى كل الأصناف المنصوص عليها الذي يجري فيها الربا قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء قاسوا عليها ما كان في معناها وخاضوا في العلة. الشافعية لهم علة، المالكية لهم علة، الحنابلة لهم علة، أرجح الأقوال فيما يتعلق بالمطعومات الذي مرت معنا أن العلة الادخار مع القوت، أن تكون قوتا وأن تكون ماذا مدخرة. وأما ما يتعلق بالموزونات كالذهب والفضة الراجح أن هذا يرجع إلى أثمان المبيعات أنه يجري فيها الربا. فإذا اتحد الجنس لابد من المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف الجنس لا حرج من المفاضلة لكن لابد من المقابضة. ولهذا قال الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، الأول محرم لكن تحريمه أقل، والثاني محرم لكن تحريمه أشد. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول إنما الربا في النسيئة، اختلفوا إنما الربا في النسيئة بمعنى أن عبد الله بن عباس يبيح ربا الفضل أو أنه أراد ذكر الأعظم أن الربا الحقيقي إنما هو ربا النسيئة، وربا الفضل إنما هو ذريعة وسيلة إلى ربا ماذا النسيئة، فذاك يباح للحاجة والمصلحة الراجعة، وهذا لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان يهلك أو قارب الهلاك، فله أن يقترض ماذا قرضا فيه ما يتعلق بالربا الذي لا قبض ماذا فيه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. نعم، يقول فربا الفضل يحرم في كل مكيل. يرى المصنف عليه رحمة الله أن ما يتعلق بالمطعومات العلة فيها الكيل، هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وقول أن العلة أنها طعام، وقول أن من قبيل يعني ماذا يعني مما يعني مما يقتات ويدخر، مما يقتات ويدخر، فعلى كل خاضوا في العلة. أما ما يتعلق بالموزونات، ويقصد بالموزونات الذهب والفضة، فيقول المصنف يجري الربا في كل ما يكال وفي كل ما يوزن. ما العلة؟ العلة الكيل والوزن. فالشيء إذا كان مما يوزن فهذا يجري فيه الربا، اتحد جنسه مقابضة مماثلة، اختلف جنسه مقابضة دون مماثلة. المكيلات اتحد جنسه المقابضة مع المماثلة، اختلف ماذا جنسه فالمقابضة دون المماثلة، لا يشترط ماذا المماثلة. هذا كلام المصنف. وإلا في الصحيح أن ما يتعلق أنه يحرم الربا يحرم في كل يعني ماذا مكيل المقصود به، في كل ما يكال وفي كل ما يغتات ويدخر، والموزون المقصود به الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها. فالعلة الأولى هي الادخار والقوت، والعلة في الذهب والفضة هي لأنها ذهب ماذا أنها أثمان للمبيعات، أثمان للمبيعات من الذهب ومن غيره. فيقول يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، بيع بجنسه متفاضلا. فإذا اتحد الجنس فحصل التفاضل بينهما مع أنه قد حصلت المقابضة، فهذا يسمى بربا الفضل، هذا يسمى بربا الفضل، فهو أمر محرم، أمر محرم. أما بغير جنسه كما قلنا البر بالشعير فهذا لابد من المقابضة لكن لا يشترط المماثلة، الذهب بالفضة يجوز المفاضلة لكن لابد من المقابضة. قال ولو يسيرا، معنى أن الربا يجري سواء كان في المكيلات أو في الموزونات ولو كان في الشيء اليسير. لو باع الإنسان التمرة بالتمرتين، المصنف يقول هذا ربا، يقول هذا ماذا من الربا، هذا ماذا من الربا، وفيرى التعميم على أن يعني من يقول بأن هذا من قبيل المكيل. هذه جرت العادة أنه لا يكال، أن الإنسان إذا باع حبة التمر ما يكيلها، يعطي النقود فيأخذ ماذا التمر مباشرة، فلم يجري بها العرف على أن مما يكال. فبعض العلماء يقول ما كان يسيرا لا يجري فيه الربا، ما كان يسيرا لا يجري فيه الربا. ما هو اليسير؟ الذي لا يحصل أن الإنسان يكيله أو يزن إذا أراد البيع، يقول خذها وتمشي، يعني يعطيك تمرة مقابل تمرتين، ما يحتاج أنه يكيل هذا الشيء. في الشيء اليسير يرى المصنف عليه رحمة الله أنه يجري فيه الربا. فإذا نظرت إلى المعنى تقول لا ربا فيه، وإذا نظرت إلى ظهر الأحاديث من حيث العموم تقول يجري فيه الربا، والأحوط أنه يجري فيه الربا، الأحوط أنه يجري فيه الربا، يجري فيها ماذا الربا. قال ولو يسيرا لا يتأتى، لا يتأتى يعني كيله، لا يتأتى كيله يعني التمرة كيف تكيلها. ولهذا سيأتي معنى أن من الأشياء ما تكال ومن الأشياء ما توزن. إذا أراد الإنسان أن يبيع التمرة بالتمرة كيف يبيعها كيلا وهي مما يكال لا مما يوزن؟ التمر بالتمر مما يكال، جنسه يكال، جنسه ماذا يكال. فيقولون تجعل إناء بقدر التمرة، تجعل إناء بقدر التمرة، وهذا يجعل إناء بقدر ماذا التمر. هذا سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة. قال ولو يسيرا لا يتأتى، عندنا سقط أو في التصحيف أو كذا في أسفل الحاشية، قال كيله كتمرة بتمرتين، يقول يجري فيه الربا. فإذا أرادنا أن نبيعه فيقول لابد أن يكال. بماذا يكال؟ بأي مقياس؟ يقول مقاييس على قدر التمرة، سيأتي الكلام على هذه. نعم. ثم قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا. قالوا يصح، نعم قالوا يصح به ماذا متساويا، يعني بمعنى أنه لو باع، يعني لهذا قال كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، ويصح به متساويا يعني بجنسه متفاضلا، قال أو موزون بيع بجنسه متفاضلا، هذا من الربا. ويصح به متساويا، ويصح به ماذا متساويا وبغيره مطلقا، أي متساويا متفاضلا، هذا إذا اختلف ماذا الجنس. قال ويصح به ماذا متساويا، بيقول يحرم، يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، ويصح به متساويا، ويصح به ماذا متساويا. هذا الإشكال فيه أنه إذا تساوى يعني الصاع البر بالصاع البر، هذا لا إشكال فيه، لكن لابد أن يكون مع المقابضة. قالوا بغيره متفاضلا، أي بغير الجنس، يعني متفاضلا البر بالشعير، باعه متفاضلا هذا لا إشكال، لكن لابد من قيد، لابد من قيد المقابضة. فلهذا إذا اختلف الجنس التماثل الصاع بالبر والصاع بالشعير يجوز، الصاع بالبر بصاعين من شعير يجوز، لكن من شرطه المقابضة. لكن في اتحاد الجنس لابد من المماثلة، وإلا دخلت في ربا الفضل، وإلا دخلت في ربا ماذا الفضل. اختلف الجنس يجوز لك المفاضلة، يجوز لك المفاضلة، ويجوز لك ماذا المساواة، صاع بر بصاع بر، أو صاع ماذا بر بصاع شعير، صاع بر بصاعين من الشعير هذا يجوز، لكن لابد من المقابضة لأنه قد اختلف ماذا الجنس. لهذا قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله بشرط قبض قبل تفرق. نعم، بشرط المقابضة قبل التفرق، بشرط المقابضة أي في المجلس، لأن ما لأن هذه من الأشياء الذي يجري فيها ماذا الربا، وهذا الآن أبان. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى لا مكيل بجنسه وزنا. نعم، الآن يخوض في مسألة عليه رحمة الله، وهي لا مكيل بجنسه وزنا، يعني أشياء جرت العادة والعرف أنها مما تباع كيلا، وأشياء جرت العادة أنها مما تباع ماذا بالوزن، مما تباع ماذا بالوزن. فما بيع ماذا، ما يباع ماذا بالكيل ويجري فيه ماذا الربا، فلا بد أن يباع بالكيل ولا يباع بالوزن. يعني هذا إنسان يريد أن يبيع برا، البر جرت العادة أنه مما يكال فلا يباع إلا كيلا، فإذا أردت أن تبيع البر بالبر هذا يكال وهذا يكال، هذا يكال وهذا يكال، لا تجعل هذا يكال وهذا يوزن، فيقول لا مكيل بجنسه وزنا، لا مكيل بجنسه وزنا. فإذا أراد الإنسان أن يبيع الصاع يعني ماذا البر بالبر، يقول نوزن الكيلو بالكيلو، يقول لك المصنف هذا لا يصلح. لماذا؟ قال لأن البر يعني مما يكال، فبيعه بالوزن لا يصلح، يعني تزنه أن هذا كيلو وهذا كيلو فتبيع، تزنه على أن هذا كيلو وهذا كيلو ماذا، فيقول في هذه الحالة ماذا لا يجوز، لأن هذا مما يباع كيلا، إذن بيعه لابد أن يكون بالكيل. والعكس بالعكس، الأشياء التي تباع وزنا لا تباع إلا بالوزن، فبيعها بالكيل لا يصلح. لو حولتها أنها تباع على سبيل الكيل، ما معنى الكيل؟ الكيل للأشياء المحجمة باعتبار الحجم، والوزن باعتبار الثقل، فلهذا الشيء الذي يوزن باعتبار الثقل ثقله، والشيء الذي يباع باعتبار ماذا الكيل باعتبار حجمه، هذا في إناء يصب هكذا هذا يسمى بالكيل، والذي يوزن يوزن في الموازين المعروفة. فإذا بعت ما يكال، إذا بعت ما يكال وجعلته من قبيل البيع الوزن بالوزن، كيلو بر بكيلو بر لكن وزن، تجعله من قبيل الموزون، يقول لك ما يصح هذا البيع. وهكذا لو عكست، ما يباع من قبيل الموزون تجعله ماذا كيلا، يقول المصنف عليه رحمة الله أن هذا لا يصح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول نسلم فيما يختلف ماذا بالكيل والوزن، أما ما لا يختلف باعتبار الكيل ولا باعتبار ماذا الوزن فلا حرج ماذا من بيعه. يقول وهم يقولون أن اللبن يجري فيه الربا لأنه مما يكال، اللبن يجري فيه الربا، فلو بعته ماذا وزنا، يقول هذا لا يختلف وزنه ولا كيله، هذا لا يختلف وزنه ولا كيله، بخلاف البر بالبر، هذا إذا وزنته يكون له يعني شيء معين، وإذا كلته يكون على ماذا، إذا بعته باعتبار الكيل يختلف الأمر، يختلف ماذا الأمر، لأن الكيل بالكيل يعني الحبات قد تتفرق وقد تتوسع، بخلاف ما يتعلق الوزن بالوزن. فيا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الشيء الذي لا يختلف باعتبار كيله وزنه هو شيء واحد، مثل اللبن باللبن والزيت بالزيت، هذا لا يختلف وزنه ولا يختلف ماذا كيله، نفس الكيل ونفس الوزن. أما ما يتعلق ما يختلف ماذا، ما يختلف باعتبار الكيل ولا يختلف باعتبار الوزن كالحبات، قد تكون هذه زائدة ويختلف باعتبار ماذا الوزن، فيقول هذا لا يباع. وعلى كل يستدل شيخ الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، فإذا كان يماثله كيلا أو وزنا فلا حرج، والأحوط أن ما يباع بالكيل لا يباع إلا بالكيل، وما يباع بالوزن لا يباع إلا بالوزن، فلا يصلح أن تبيع ما كان مكيلا بالوزن وما كان موزونا ماذا بالكيل إلا في صورة واحدة قد يتسامح فيها، واختيار شيخ الإسلام ما لا يختلف باختلاف وزنه وكيله، شيء واحد إذا وزنت أو كلته هو واحد، وهذا لا يتأتى إلا في صورتين كما يقول المصنف، على من يقول أن الربا يجري في الزيت ويجري في اللبن باعتبار أن العلة الكيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، ما هو المعيار الشرعي؟ يقول لك البر وهكذا الشعير وهكذا الملح وهكذا التمر، هذه من قسم المكيلات، هذا معيارها الشرعي أنها مكيلة، معيارها الشرعي أنها مكيلة، وباقي الأجناس قد يكون معيارها بأنها من قبيل الموزون. فعلى هذا من الأشياء ما جاءت على سبيل أنها يعني لا تباع إلا مكيلة، منصوص عليها لها معيار شرعي، جاء فيها المعيار الشرعي، ومنها ما جاء فيها المعيار الشرعي أنها من قبيل مما يوزن، فعيارها الكيل والوزن. أما ما لم يأتي به ماذا الوزن ولا بالكيل فهذا مرجعه إلى المماثلة، يشير المصنف إلى هذه المسألة، يشير المصنف إلى هذه ماذا المسألة في مثل هذا ماذا المقام، فيقول إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، تساويهما في المعيار ماذا الشرعي، فيقول حين ما هو المعيار الشرعي أن ما كان من قبيل المكيل فيباع بالكيل، يباع بالكيل، وما كان من قبيل الموزون فهذا يباع ماذا بالوزن، وما لم يختلف وزنا كما يقول شيخ الإسلام وكيلا أي أنه بمعنى واحد فلا حرج أن يباع كيلا ووزنا. وهم يدققون في باب ما يوزن، ما يوزن لا يمكن أن يباع يعني ماذا بالمكيل، لأن المكيل بالأحجام، أما ما يباع بالمكيل قد يتسامح فيه بأنه يباع باعتبار الأوزان. إذن عندنا ثلاثة أقوال: ما كان من المكيلات قالوا يتسامح فيه أن يباع باعتبار الأوزان لأن الوزن أضبط من الكيل، وما كان من قبيل الموزونات لا يصلح فيه أن يباع باعتبار ماذا الكيل، وما لم يختلف فيه الوزن والكيل فيجوز أن يباع كيلا وزنا. هذه خلاصة المسألة في هذه الأقوال. هذه خلاصة المسألة بارك الله فيكم. سيأتي معنا بعد ذلك ربا النسيئة. جزاك الله خير. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم, هل أنواع اللحوم يدخل فيما يجري فيه الربا جزاكم الله خيرا؟ على العلة, على من يعلل بالكيل أو من يعلل بالطعم تأتي معك هذه الأشياء, تأتي معك هذه الأشياء أن يدخل فيها وما يدخل فيها. نعم. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ طيب, لا هنا بارك الله فيك.